إذا قتلوا في سبيل الله فهم أحياء عند ربهم يرزقون. كان ذلك أيضا دافعا لهم إلى التماوت والتفاني في سبيل الله. لما علموا أيضا أن أعداء الله من الكفار يقاتلون وهم على كفرهم وتهون عليهم أنفسهم وهم كفار، كانوا أولى بذلك أن يفدوا دينهم الدين الصحيح. إذا كان هؤلاء يفدون دينهم الباطل فنحن نفدي ديننا الصحيح. ولأجل ذلك قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعتقد المسلمون عموم قدرة الله تعالى لقوله عز وجل: وهو على كل شيء قدير. يدخل في ذلك الموجود والمعدوم، يدخل في ذلك الأعراض والجواهر، الأفعال والحركات والمخلوقات كلها داخلة في عموم قدرة الله، أن الله قادر عليها ولا يخرج عن قدرته شيء. كذلك مما دل على ذلك الأدعية المأثورة، فمن المأثور قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز العرش أو من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل معنى هذه الجملة: لا حول، أي لا تحول لأحد من حال إلى حال إلا بالله. ولا قوة، أي لا قدرة لأحد إلا بالله. فإن أقدره الله فهو قادر فاعل، وإن منعه وحال بينه وبين الفعل فليس بقادر وليس بفاعل. هذه الكلمة كثيرا ما يدين بها العباد، وكثيرا ما يتكلمون بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فأهل السنة يدينون بمعناها ويعتقدون أن الحول أي التحول والانتقال من الفقر إلى الغنى، أو من الضعف إلى القوة، أو من القوة إلى الضعف، أو كذلك من العطاء إلى المنع، ومن المنع إلى العطاء، ومن الهدى إلى الضلال، أو من الضلال إلى الهدى. الانتقال من حال إلى حال هو بقضاء الله وبقوته وبقدرته. والقوة معناها الاستطاعة، فالإنسان قوته التي يزاول بها الأعمال هي من الله. إذا شاء سلبك هذه القوة فأصبحت عاجزا مقعدا، وإذا شاء منحك هذه القوة وزادك قوة على قوتك. فهو الذي خلق الإنسان من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشائبا. فالضعف الذي في المخلوق في الإنسان مبدأه أن الله خلقه ضعيفا ثم أمده بقوة منه، إذا شاء سلب هذه القوة في أوانها وفي عنفوانها، وإذا شاء زادها ومكنها. كذلك أيضا من الأدعية المأثورة قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأذكار: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ويقول بعضهم: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. ما شاءه الله فلا بد أن يحصل ولو كره العباد كلهم، وما لم يشاءه فلا يحصل ولا يحدث ولا يقع ولو شاءوه ولو أرادوه ولو حاولوه. فالحول حوله والطول طوله والقوة والقدرة منه سبحانه. فالعباد مأمورون، ولكن القوة التي يزاولون بها فعل الأوامر إمداد من الله، كذلك منهيون. والقوة التي يمتنعون بها عن النهي هي أيضا من الله، هو الذي يمدهم بالقوة التي يمارسون بها الأفعال، ويمدهم بالقوة التي تحميهم عن المنهيات. كذلك أيضا إذا خذل من شاء من عباده ففعل ما فعل من المعاصي والمحرمات، فذلك أيضا بقضاء الله وبقدره. ولو شاء لمنعهم من ذلك ولحال بينهم وبينه، ولكن له الحكمة في ذلك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له التصرف في العباد، لا يكون في الوجود إلا ما يريد. لو شاء لهدى الناس أجمعين، ولو شاء لأضلهم، فإذا هداهم فبنعمته وبفضله، وإذا أضل من شاء فبحكمته وبعدله. لكن إذا هداك الله وألهمك رشدك وسددك فعليك أن تشكره على هذه الهداية، وأن تستعين بما أعطاك من القوة على الطاعة. وإذا رأيت من أضله الله ورأيت من حرمهم الخير فإنك تحمد ربك على أن لم يجعلك مثلهم، وهو تقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فله سبحانه الأمر والنهي، وله القدرة التامة، وله التصرف في العباد، فهو الذي كلفهم وأمرهم ونهاهم، وهو الذي أعطاهم ومنع من شاء منهم، وهو الذي يهدي ويضل ويسعد ويشقي ويمنع ويعطي، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وإذا من الله على بعض العباد فإن ذلك فضل منه، فعليهم أن يشكروه على هذا الفضل. وإذا خذل العباد خذل بعضا من العباد وخلى بينهم وبين أهوائهم وسلط عليهم أعداءهم فساموهم سوء العذاب، فذلك حكمة منه وعدل. فما حصل لهؤلاء محض فضل منه ونعمة يجب أن يشكروه عليها، وما حصل لهؤلاء من خذلان هو حكمته يجب عليهم أن يعرفوا السبب، فالسبب من قبل أنفسهم، كما يقول الله تعالى قل هو من عند أنفسكم، ويقول تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنه يستحق ذلك بسبب ما جبل عليه وبسبب الخلق الذي علم الله أنه لا يناسبه إلا أن يحرمه ويحول بينه وبين الهداية، فهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. سمعنا قوله إن الله تعالى كلف العباد بما يطيقون، فلا يطيقون إلا ما كلفهم، ولم يكلفهم إلا ما في قدرتهم وفي وسعهم، فهو سبحانه أمر العباد ولكن لم يأمرهم بما هو مستحيل، ولم يأمرهم بما يعجزون عن تطبيقه ولا عن فعله، لم يأمرهم إلا بالشيء الذي هو في وسعهم وفي قدرتهم وفي طاقتهم، لا يخرج عن إرادتهم. كذلك أيضا ما كلفهم إلا بما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، فلو كلفهم بما يعجزون عنه لكان لهم حجة أنهم لا يستطيعون ذلك، عند ذلك قد يقال إنهم كيف يطيقون الشيء الذي فوق قدرتهم، فلذلك قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا علم العباد بذلك ونظروا، وإذا التكاليف التي أمروا بها سهلة ويسيرة ليس فيها مشقة، ولو استثقلتها بعض النفوس فإن تلك النفوس التي تستثقلها إنما أتيت من ضعف في النفس، لا أن ذلك عجز حسي كما هو مشاهد. ولأجل ذلك نجد كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الاثنين يتفاوتان في العبادة، أحدهما يفرح بطول الصلاة ويلتذ بذلك ويعجبه ولو كان بدنه نحيفا ضعيفا، وآخر يستثقل الصلاة ولو كانت خفيفة مع كونه بدينا قويا سمينا، ومع ذلك يستثقل طول العبادة ولو كانت معتادة. فإذا هذا التفاوت من ضعف النفوس، لا أنه تكليف بما يعجز البشر، فالله ما كلفهم إلا بما فيه قدرتهم واستطاعتهم كما سمعنا وكما نسمع الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توصف بأنها غير مقدورة للعبد. فإذا رأوا إنسانا كافرا قالوا هذا لا يقدر أن يؤمن مع أنه يقدر، وإذا رأوا إنسانا ما صلى قالوا هذا لا يقدر أن يصلي. فكل شيء الذي يفعله الإنسان مع قدرته عليه يقولون إنه لا يقدر عليه مع أنه في استطاعته، وهذا يخالف الحس ويخالف الظاهر. فمثلا أنت لو رأيت إنسانا قوي البنية وقوي البدن تستطيع أن تقول مثلا هذا يستطيع أن يحمل مثلا كيسا أو كيسين ولو لم يحمله، ولو لم تره قد حمل هذا العبء أو نحوه. ويكون ذلك أيضا فيما سخر الله من الدواب التي تركب ويحمل عليها، فيقال لهذا الجمل يستطيع أن يحمل 100 صاع ولو أنه ما حمل عليه. فإذا الاستطاعة والحمل ليس لما حصل ولما فعل، بل لما كمن فيه واستقر فيه من الوصف يستطيعه ولو لم يباشره. فمقتضى كلام هؤلاء المبتدعة أنهم إذا رأوا إنسانا ما قرأ قالوا هذا لا يستطيع أن يقرأ، ليس في وسعه أن يقرأ. إذا رأوا إنسانا مثلا لم يحترف حرفة كذا وكذا قالوا هذا لا يستطيع أن يحرف الأرض ولا أن يغرس الغرس ولا أن يرعى الإبل أو يحلبها مثلا، ما أنه يستطيع في إمكانه. هذا بالنسبة إلى الأفعال المحسوسة. ويقال كذلك أيضا في الأعمال، الأعمال سواء كانت طاعات أو معاصي. فالطاعات يقولون مثلا لمن لم يصم هذا لا يستطيع الصوم، لو كان يستطيع الصوم لصام مع أنه قادر وقوي. كذلك يقولون لا يستطيع أن يطعم الطعام أو يخرج من الطعام ما يخرج مثله مع أنه ذو مال وعنده ثروة، لكن لما رأوه لم يخرج قالوا لو كان يستطيع أن يخرج لأخرج، لو كان يستطيع أن يتصدق لتصدق. كأنهم يقولون إنه لا يستطيع لكون الله حال بينه وبين الصدقة، الله تعالى عمره بالصدقة الواجبة كالزكاة والكفارة والنفقة على الأهل والولد ونحو ذلك، ومع ذلك بخل بها. فهو قادر، لو لم يكن قادرا ما أمره الله بذلك، ولو لم يكن قادرا على الصوم ما أمره. فالله أمر الناس الذين يستطيعون الصوم، فمنهم من صام ومنهم من لم يصم، وأمر الذين أمر الناس كلهم بالصلاة، فمنهم من صلى ومنهم من لم يصل. ولا يقال لمن لم يصل هذا لا يستطيع، لو كان يستطيع لصلى. نقول بل هو مستطيع ولكن حيل بينه وبينها، فهو محروم والعياذ بالله، ويوصف بأنه عاصي ويعاقب على هذا العصيان كما يعاقب على تلك الأفعال. يقولون كذلك أيضا في الأفعال المنهية عنها والمحرمة، فيقولون مثلا في من زنى مثلا أو ارتشى أو سكر، يقولون لا يستطيع ترك هذا، لو كان يستطيع تركه لما فعله. نقول بل يستطيعه، لو لم يستطعه ما نهي عنه، فالله تعالى ما نهى إلا من عنده قدرة على الانزجار وعلى ترك الشيء المنهي عنه. فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لو كانوا عاجزين عن الترك ما نهاهم، وقوله ولا تقتلوا النفس، لو كانوا عاجزين عن الترك لما نهاهم عنه، وقوله لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لو كانوا لا يستطيعون ترك القتل لما نهوا عنه. فكذلك يقال في الطاعات، لو كانوا عاجزين عن الصلاة كلا لما أمروا بها، لو كانوا عاجزين عن الطهارة لما أمروا بها، فإن الله لا يأمر إلا بما هو مقدور، لا يأمر بشيء المنهي، لا يأمر بشيء المستحيل أو الثقيل على النفس، الثقيل على النفوس الذي يكون فوق طاقتها. وبذلك نعرف أن هذا القول قول مخالف للعقل حتى في عرف الناس. فمثلا إذا كان لك ولد نشيط قوي، فإنك تقول له يا ولدي اذهب فاشتري لنا طعاما، فإذا ذهب واشترى فقد أطاع، وإذا لم يذهب فهل يقال إنه ليس بمستطيع، أو يقال هو عاص لأبيه؟ لا شك أنه يوصف بالعصيان. لو كان لك ولد مريض مثلا أو مقعد لا يستطيع أن يذهب، هل تأمره بأن يذهب إلى السوق ليشتري لك حاجة؟ كيف تأمره وهو مريض مقعد لا يستطيع؟ إذن فهذا بيان أن الله ما أمر إلا من هو مستطيع، ولأجل ذلك أسقط الحرج عن غير المستطيع. فلما أمر بالجهاد، أمر بالجهاد في سبيل الله، أسقطه عن أهل الأعذار، فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني لا حرج عليهم في ترك القتال لعجزهم عن ذلك. وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، يعني لا حرج عليهم إذا لم يخرجوا في الجهاد. فدل على أنه ما أمر إلا من هو مستطيع وعنده قدرة. وبذلك نعرف أن التكاليف إنما هي على حسب قدرة العباد، لم يأمرهم الله إلا بما هو في طاقتهم وفي وسعهم. وقوله لا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دليل على إثبات القدر. وقد فسر الشيخ بعدها ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أولا نعرف أن الله تعالى رحيم بعباده وأنه ما أمرهم إلا بما يطيقونه، ولو أمرهم بزيادة عليه لأطاقوه، ولكنه تعالى رحمهم فلم يكلفهم ما فيه مشقة وصعوبة عليهم. فلو فرض في السنة صيام شهرين لقدروا على ذلك، ولكن قد يكون فيه مشقة. ولو فرض عليهم بالطهارة الاغتسال بدل الوضوء لقدروا عليه ولكن فيه مشقة. ولو فرض عليهم كل يوم 10 صلوات لقدروا على ذلك ولكن مع صعوبة ومشقة. وكذلك لو فرض عليهم الحج 2 في العمر أو أكثر لاستطاع كثير منهم ذلك ولكن مع مشقة. ولو فرض عليهم في الزكاة خمس المال أو نصف الخمس بدل ربع الخمس لاستطاعوا ذلك ولكن عليهم شيء من المشقة. فلأجل ذلك خفف الله عنهم لما أنه فرض عليهم أولا أن يثبت 10% في الجهاد وأن تثبت 100% ولا يفرون منهم، علم أن في ذلك شيء من المشقة فخفف عنهم إلى أن لا يفر الواحد من 2. أنزل أولا قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. الواحد يغلب 10. ثم بعد ذلك خفف عنهم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وفي قراءة ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الواحد يغلب 2 بشرط الصبر، 100 صابرة، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. والله مع الصابرين. فأخبر بأنهم يقدرون ولكن خفف عنهم، يعني إذا كانوا صابرين محتسبين غلبوهم بإذن الله. وقد وقع هذا، فأهل بدر غلبوا المشركين مع أن المشركين أضعافهم، أي 3 مرات مثلهم 3 مرات، ولكن هزموهم بإذن الله. وكذلك حكى الله عن طالوت ومن معه أنهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فحكى عن الذين يظنون أنهم ملاقو الله قولهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والحاصل أنه سبحانه وتعالى كلف العباد ولكن كلفهم وهم يقدرون على ما كلفهم به بل على أكثر منه، وإنما أمرهم بما فيه يسر وسهولة دون حرج ومشقة. لما أمرهم بالطهارة بالماء علم أن فيهم مرضى لا يستطيعون استعمال الماء، وعلم أن فيهم مسافرون لا يستطيعون حمل الماء في الصحراء، فأباح لهم التيمم أن يعدلوا إلى التراب ليتطهروا به. ثم قال بعد ذلك: وإن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، يعني أنه لو كلفكم وأحرجكم لأمركم بحمل الماء في الأسفار، ولكن أراد أن لا يحرجكم. وكما في قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولما أمر بالصيام علم أن هناك من يشق عليهم كالمرضى والمسافرين، فأباح لهم الفطر والقضاء. فقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي لا يشق عليكم ولا يأمركم بما فيه كلفة وتعب. فعلم بذلك أن هذه التكاليف التي أمرهم بها هي في وسعهم وفي قدرتهم وطاقتهم. هذا بالنسبة إلى الأفعال المأمور بها. ويقال كذلك بالنسبة إلى الأفعال المنهية عنها، الذنوب والمعاصي المنهية عنها يقدرون على تركها، ولو قال من قال إنه لا يستطيع تركها فإنه غير صادق في ذلك، وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى. بعد ذلك سمعنا أن الشارح وفق رحمه الله تكلم على الشرعي والقدري، يعني أن الله سبحانه وتعالى له القضاء والقدر وله الشرع والأمر. فالمراد بالشرعي هو الذي يكلف به ويؤمر به، والمراد بالقدري والقضاء هو الذي كتبه أزلا وقضاه وقدره في عالم الغيب ولم يخير فيه، بل جعله أمرا أزليا مقدرا مخلوقا. فعندنا مثلا الإرادة شرعية وقدرية، والأمر شرعي وقدري، والإذن شرعي وقدري، والحكم شرعي وقدري، والكتابة شرعية وقدرية، والكلمات شرعية وقدرية. وأدلتها سمعناها في كلام الشارح رحمه الله. والفرق بينهما أن الأمر القدري مكلف العباد به، يعني أنه أمرهم، يعني الأمر الشرعي مكلفون بامتثاله، فإذا أمرهم أمرا شرعيا فإنهم يمتثلون ذلك الأمر، وكذلك الأمر القدري إذا أخبر بأن هذا أمر مقدر عليهم أزلي فإنه لا يطلب منهم فعله، لأنه يخبر بأن هذا هو حكمه وهو قدره. ويقال كذلك مثلا في التحريم، إذا قيل الفرق بين التحريم القدري والتحريم الشرعي، فالجواب أن التحريم القدري إخبار بأن هذا الشيء لا يكون، وأن الله كتب تحريمه ومنعه بحيث لا يحصل ولا يتصور وجوده ولا يكون أبدا. وأما التحريم الشرعي فهو نهي، يعني نهى الله العباد عن أن يفعلوا هذه الأشياء، وأخبرهم بأنها محرمة عليهم. والتحريم معناه المنع، أي منعناكم من هذه الأشياء، كقوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، حرمت عليكم الميتة والدم. ليس هذا مثل قوله وحرام على قرية أهلكناها، فإن ذلك معناه أن الله قدر أنها لا تعود، وجعل ذلك ممتنعا أصلا. فعرفنا بذلك أن هناك فرق ظاهر بين الأوامر الشرعية والقدرية، وبين الإذن الشرعي والقدري، وبين الإرادة الشرعية والقدرية، والحكم الشرعي والقدري، والكتابة الشرعية والقدرية، وما أشبه ذلك. فالذي يهمنا أن نؤمن بالقدري، ونعتقد أنه حق وصدق، نقول هذا قدر الله، وهذه كتابته، وهذا تقديره علينا، لا مفر لنا منه، هذا حكمه الذي حكم به أزلا على العباد. وأما الشرعي فإننا نمتثله ونعمل به، فإن قوله مثلا وكتبنا عليهم فيها وكتبنا لهم في الألواح أمر يعني شرعي، معناه أنه كتب يعني أمر فيها بأوامر شرعية، من ذلك أن النفس بالنفس إلى آخره، بخلاف قوله ولقد كتبنا في الزبور، وقوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء وما أشبه ذلك من الأمور الماضية السابقة. فالفرق بينهما أن الشرعي يدين به العباد ويعملون به، والقدري يؤمنون به ويعتقدونه. ولم يعرف أكثر المبتدعة الفرق بينها فوقعوا في الخطأ، وقعوا في الضلال، فإنهم لما لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية جعلوا الجميع مرادا لله، وجعلوا إرادة الله للمعاصي رضا بفعلها، فقالوا إن الله لو أرادها لو ما أرادها ما حصلت، ولو أراد الطاعات لحصلت. نقول إن هذه إرادة قدرية، فلا تقيسها بالإرادة الشرعية. سمعنا الفرق بين الإرادتين ودليلهما، فإن دليل الشرعية قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر، هذه شرعية.